من السفر، ممنوع من الغناء، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، ممنوع انا. ممنوع من السفر، ممنوع من الغناء، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، ممنوع انا. يا سفينة متشوق أو سجينة، مخبر في كل عقدة، عسكر في كل مينة، يمنعني لو أغير عليك يا وأطير إليك واستجير بحضنك وأنام في حجرك الواسع وقلبك الربيع، أعود كما الرضيع بحرقة الفطام. حبيبتي يا مدينة متشوق أو حزينة، وفي كل حارة حسرة وفي كل قصر زينة، ممنوع من إني أصبح بعشقك أو أباد، ممنوع من المناقشة، ممنوع من السكات.